أن هذا الرجل لا يملك المال الذي هو تحت يده، وإنما هو مستخلف فيه عن الله عز وجل، أي إنه أمين صندوق عند الله سبحانه وتعالى. مالك هذا الصندوق الذي تحت يده هو الله، وإنما هو أمين هذا الصندوق. خيله الله عز وجل أن يسوس هذا المال وأن ينفقه، ينفق منه على نفسه وأسرته، وأن يعود به على الذين نص الله عز وجل في كتابه وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس مالكا لهذا المال، فإذا علم ذلك فليعلم أنه عندما يقبض يده عن، أحب أن ألفت نظر أخواتنا النساء إلى أن المرأة التي تأتي إلى هذا الدرس لتختفي عليها أن تحقق أسباب الفائدة لنفسها ولنا. أطفال مع النساء ما ينبغي أن يوجدوا إطلاقا، وما أظن أن المرأة التي تأتي بأولادها تستطيع أن تستفيد شيئا. أقول هذا الكلام وأرجو أن يطبق في الدروس الآتية. إذن الإنسان الذي من يعطيه، لا أقول يملكه، يعطيه الله سبحانه وتعالى من المال ما قل أو كثر، ثم يلاحقه الله بأمره ونهيه ووصاياه، فيقبض المال ويضعه في جيبه ويعرض عن الأمر الإلهي والوصية التي تأتي، خائن هذا الإنسان، بل هو خائن أيما خيانته. عندما يعطيك الله تمد يدك لتقبض، وعندما يقول لك افعل بهذا المال كيف وكيف تسم أذنيك. شيء عجيب هذا. إما أن ترفض الأمر كله فلا تأخذ المال الذي مد الله سبحانه وتعالى نعمته إليه، كما أنك لم تصل إلى أمره ونهيه لك في سياسة هذا المال، وإما أن تطبق أمره كله. نعم. ما أتصور أنه مالك تهديدا ورد في كتاب الله وسنة نبيه لمن يعرض عن أمر الله عز وجل، مثل تهديدين اثنين. التهديد الأول لمن يأكل الربا ويقتاته دون أي حرج في ذلك، وكلكم تقرؤون كتاب الله في ذلك. التهديد الثاني للذي جمع المال واقتناه ومد ذراعيه لنعمة الله عز وجل، فاحتوى المال بين ذراعيه ثم بثه في أدراجه وصندوقه، ولكنه لم يمثل أمر الله عز وجل في الإنفاق والزكاة. هذا هو التهديد الثاني. انظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كثيرة، لكن من هذه الأحاديث ما يرويه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء ولم يذهب الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم فمعذبهم على ذلك هي عذابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل.

بدءا من 2.5% الى 10%. طيب لو انك بذلت ذلك فنفس القائل الذي تتصور ان تقع فيه الفقر، الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن فقال ما نقص مال من صدقة، بل ان الله عز وجل ضمن لك انه يرضي الزكاة اي يزيدها وينميها. وان شئت ان تجرب الله فجرب، نعم، ولكن العبد يعلم ان الله لا يكذب وان الله لا يخلف الميعاد، ومتى اخلف الله وعدا حتى يخلف معك ما وعدك به؟ نعم. هذا شيء. الشيء الثاني وهو الاشد والانكى وهو الذي يجعل الانسان وهو يشعر تمام الشعور انه يسير على حافة الهلاك هو مجتمعه الذي يعيش فيه. الشيء الذي يجعل الانسان يشعر بهذا الخطر الماحق ان تجد هؤلاء الناس، او طبعا مو كلهم، كل كبيرة من هؤلاء الناس يصحون امام امر الله ويكرمون ويجودون امام امر الشيطان وامام الطرق الذي لا وجه له في شريعة الله ولا في القيم الانسانية قط. عندما نجد اولئك الذين يأبون ان يقيموا اطراحهم الا في اقسم الفنادق والا باترف الصور والاشكال، وينفقون على هذه الليلة الواحدة ما يزيد على المليون، بل ربما يصل الى المليونين، ولا يشعر انه بهذا قد افتقد ماله، او انه قد هز ثروته المالية التي يملكها وبعث فيها اي زلزال، بل انه لا ينتش ولا يشعر بالنشوة الغامرة. فاذا ذكر بان الله عز وجل افترضه، بان الله الذي اعطاه هذا المال ملكه هذه الثروة، انجاز التعبير والله هذا غلط، ما ملكه، وضع تحت يده هذه الثروة. ان ذكر هذا الذي انفق ما بين حوالي المليونين في ليلة واحدة، ان ذكر بحق الله عليه اشمخر واعرض وتذكر سخطه وبخله، وكأنه قد جمع المال كابرا عن كابر كما قال قارون ذات يوم فيما نقله الله عز وجل عنه، قال انما اوتيته على علم عندي. هذا واقع ايها الاخوه، واقع كثيرا من الناس اليوم، المسلمين المؤمنين ربما فيهم من يحجون، وليست المساله عباره فقط عن سطح هذا المال بهذا الشكل فيما لا يرضي لا الانسانيين ولا المجتمع ولا الاقتصاد، طبعا ومن ثم لا يرضي الله عز وجل ايضا. نعم، وانما يتوج ذلك بالمنغماس في كل ما حرم الله عز وجل، اختلاط، نزول، سكر، كل ذلك قد يكون. ماذا تتصورون ايها الاخوه عندما يكون الناس المسلمون على هذا النحو من الاعراض عن وصية الله وامره؟ ماذا تتصورون ان يكون مصير هؤلاء الناس فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في حقه؟ وانتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، ونحن نؤمن ان هذا الكلام ليس تأليف محمد ابدا، ما في مجنون يتصور هذا الكلام، انما هو كلام الله يقول لنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ولا تطغوا فيه

وصدق الله. البار لا يكذب ولا يكذب في كلامه كله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، اكثر من 10 ربما، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ان قبض رزقك فالله يطال ذلك، والله مهما كذبت ومهما كسرت عقلك وفكرك لن تستطيع ابدا ان تبسط لنفسك رزقا شاء الله ان يقدره. ومهما جلست في دارك متبتلا تعبد الله وابتعدت عن السوق لن تقلل لنفسك رزقا شاء الله ان يبسطه بشكل من الاشكال ابدا. فلماذا لا تطهر مالك؟ لماذا لا تزيد مالك بالعطاء لمن امرك الله عز وجل ان تعطيهم؟ دقق واحسب واعلم كم يدخل الى جيبك من المال، وقم باداء حق الله عز وجل عليك حتى تجد كيف ان الله سبحانه وتعالى يهدف علينا برخائه وبمنه ورحمته وكرمه، وكيف انه يأمر الارض بان تلقي ما في جوفها من بركة ونماء. عندما تفعل ذلك تجد هذا الامر. الكلام في هذا الموضوع طويل ايها الاخوة، لكن اظن القليل من الكلام يكفي ان وعينا، والكثير من الكلام لا يكفي ان استقبلناه باذاننا فقط ولم نستوعبه بعواطفنا وقلوبنا التي نزعم انها قلوب مؤمنة بالله عز وجل، لتكن ثقتنا بالله ثقة تامة. الباري عز وجل هو الرزاق، الباري يكرمك فيرحمك. أتظن أنك إن رحمت عباده يقطع رحمتك أم يضاعف رحمتك؟ سبحان الله. الباري يرحمك بالعطاء، فإن تخلقت بأخلاقه ورحمت عباده فلتعلم أن من الخليق بك أن يزيدك الله عز وجل رحمتك. ثم يقول: واطيع الامراء. هذا هو الامر الاخير، وقد كرره رسول الله في حجة الوداع، وكان يأمر به بين الحين والاخر، الا ان الرسول ركز عليه وكرره في حجة الوداع. الامراء جمع امير، والامير اسم عام يطلق على من يسمى خليفة، رئيس دولة، حاكم، ملك، القائد الاعلى، اي اسم من الاسماء التي تدل على مضمونا واحد، وهو الذي يتولى رعاية الامة ويتولى شؤونها. وهذا ايضا استخلاف من الله عز وجل، ومهمة أقام الله عليها من شاء من عباده في حق من شاء من عباده. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين بأن يطيعوا حكامهم، أمراءهم، خلفاءهم، رؤساءهم، وهذا أمر عام يجب على المسلمين أن ينفذوه ويطبقوه، ولا نعلم خلافا في هذا الامر اطلاقا. في كل الحالات، في كل الحالات الا عندما يصدر امر من اي كان، من اب، من ام، من حاكم، من قائد، من قاضي، من نبي، ولم يكن هذا، عندما يصدر امر يناقض امر الله عز وجل فعندئذ لا تأخذ. الباري عز وجل تعلمون انه امر الاولاد باطاعة الاباء، ولكنه استثنى. لو ان ابا امر ابنه بمحرم بشرب الخمرة، فالقرآن أوضح لنا يعني ذلك قال للأبناء لا، لكن في وقت ذاته أمر الأبناء في وقت ذاته بأن يكونوا لطفاء مع آبائه. نعم، أن يعامل الولد أباه ولو أمره بمحرم معروفا. وما يقول الله عز وجل عن الأبناء والآباء هو ذاته الذي يقوله عن الأمة وقادتها. يجب حجب الطاعة كما يقول رسول الله، فإن أمرك آمر ما قائد أو رأب أو أيا كان اشرب الخمرة، افرق، افعل كذا من الموبقات التي حرمها الله قطعا، فما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب بكلك تعتذر وتقول والله أما هذه فلا، لأن الإله الذي أمرني بطاعتك الأب، بطاعتك الأم، بطاعتك القائد، نهاني أن أرتكب محظورا مهما كان الأمر. هذا الإله هو الذي أمرني بطاعة هؤلاء تنظيما وتنسيقا لنظام المجتمع. هذا الإله من اجل انه هو الامر انا اطيع ابوي، اطيع قائدي، اطيع حاكمي، فاذا نهاني عن محرم فيجب علي ان اقف عند هذا الحد ولا اتجاوز هذا الشيء اطلاقا. لكن هنا يخطئ كثير من الناس، يظنون ان الله عز وجل اذا نهى الافراد عن اطاعة الحاكم فيما هو محرم يظنون ان الله عز وجل قد اعطاهم الضوء الاخضر او مكنهم من الخروج عليه، مكنهم من الثورة عليه. لا لا ابدا، انت منهيا ان تعصي ربك من اي جهة صدر الامر بالمعصية، ولكن هذا شيء والخروج على الحاكم المسلم شيء اخر، فهذا لا يجوز البتة. وهذا ما قد قلت في بيان الله عز وجل في نقطة من كتابه، اجمعوا بين عدم ارتكاب المعصية وفي الوقت نفسه بين الانصياع والانسجام مع سلطان سلطة الحاكم ونظامه وامره ومجتمعه بكل معنى الكلمة. يعني في جزئية هذه المعصية اعتذر وبلطف، ولكني في الوقت ذاته اكون خاضعا للنظام، خاضعا لهذا الامر كما يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتيه عنه كثيرا من الناس ايها الاخوة، يعني يظنون ان ما دام الباري عز وجل نهاني ان اعصي الله ولو في طاعة حاكم، اذا معنى ذلك يظنون أن هذا تخويلا لهؤلاء الناس بالخروج عليه. معاذ الله، وما علمنا أحدا من الفقهاء قال ذلك. كذلك هنا شيء آخر يتيه فيه بعض الناس، بل في فترة من الفترات كثير من الناس، يجب أيضا أن نعلمه ونضع النقاط فيه على الحوض. يحلل بعض الناس ان يقولوا طيب ما دام حاكم من الحكام او رئيس من الرؤساء امرني بمحرم اذا هذا يعني كفر، واذا كان قد كفر فلا شك ان لنا الخروج عليه. هذه ايضا مغالطة شنيعة. من قال لك انه اذا صدر اليك امر بمعصية فإن الآمر بهذه المعصية قد كفر بذلك؟ من قال هذا؟ أنا لا أعلم إلى الآن،

كتبت لي شيئا من الاجر على هذا الدرس فاكتب مثل ذلك لمن يحوطه بالرعايه لمن يحوطه بالعنايه. قلت هذا الكلام له فقال لي ان هذا الدرس وامثاله خير مطلق لا يستحيل الا ان نرعى هذا الخير وان نحمي هذا الخير. طيب اليس هذا كله مؤشرات ايها الاخوه على اننا مسلمون وعلى ان الذين يرعون شؤوننا مسلمون؟ معاصي كل ما ماشي الله ونحن متفاوتون في المعاصي ونسال الله عز وجل ان يعافي العصاة من معاصيهم وان يعافينا نحن ايضا من معاصيهم. نعم ونحن مكلفون بسبب المعاصي التي قد تشيع وتذيع بين الناس على اختلاف فئاتهم مكلفون بالتواصي بالحق مكلفون بان يذكر بعضنا بعضا مكلفون بان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر مكلفون بهذا كله. هذا ما يجب علينا نذكر بالله حيثما راينا معصيه ذكرنا بان هذه المعصيه تجيب باستطاعتنا وبالحكمه التي اتانا الله عز وجل اياها. نعم ولا ندخر وسعا في نصيحه لمؤمن كما قال رسول الله الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح وهذا التواصي دليل التعاون ودليل التنافس ودليل غيرة كل منا على الآخر. هذا باختصار معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا أمراءكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخلوا جنة ربكم، أي أن الإسلام وضمان السعادة الأبدية بسيط، افعلوا هذه الأشياء وصابروا عليها أنا أضمن لكم أنكم ستدخلون جنة ربكم. وكلمة زورة جنة ربكم لكن معناها والله معناها شيء لا يمكن ان تحده الكائنات كلها. يكفي لان نعلم ضخامة مدلول هذه الكلمة ان نقف امام قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. نعم فيها اي في الجنة ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. فكم جمعت فأوعة هذه الكلمة او ان نقف امام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يقول قائل والله بسيطة صلوا خمسكم تقوى الله اولا اجتناب المحرمات يعني تقوى الله كما قلنا بالامس اجتناب المحرمات صلوا خمسكم صوموا شهركم أدوا زكاة مالكم أطيعوا أمراءكم. الشغلة بسيطة قد يقول قائل بيصلي نعم بيصوم بيزكي كثير من الناس يصوم وبيصلي ما بيزكي لكن بيزكي نعم كأنه يستقل هذا الأمر أن هذا هو ثمن الجنة. نعم لكن لاحظوا ماذا يعني رسول الله؟ رسول الله حكيم ورسول الله من ربه. أرأيت لو أنك صابرت على الصلاة ولله لا رياء ولا سمعة وصابرت على الصوم صوم رمضان كما أمرك الله وصابرت على تطهير مالك كما قلنا الآن لإخراج حق الله عز وجل فيه البار ما بيتركك لهذا الحال. البار عز وجل هو الذي التزم أن يتمم تسليكك إلى مرقاة الرضا عنك فينير قلبك بصلاتك ينير حنايا فؤادك بصيامك ينير نفسك بهذه الأشياء التي تفعلها. فإذا استنار قلبك ازددت ساعتها ما عادك واقف عند الصلوات الخمس بتقوم الليل كمان ما عادت واقف عن صوم رمضان بتصوم الثانيين والخميس، ما عادت واقف عن دفع الزكاة تدفع كمان الصدقات، لأن الله يبعث في قلبك حلاوة لهذا الدين. نعم، الله عز وجل كريم أيها الأخوة، رحيم رؤوف، ولكن بحاجة إلى أن نتعرض لرحمة الله. بس من سيدنا إلى الله نقول يا رب نحن بحاجة إلى رحمتك، ومد اليد يكون بهذا. يقول لقائل سبحان الله بهذا أختم الدرس، طيب تلك المرأة التي لم تكن تصلي فابتلاها الله بذلك المرض العجيب، قلنا طوى الله يدها وركبتيها فأصبحت كالثوب المكنوس خمس سنوات. طيب لا مناص مع أن يصلي، مرض لهم إلا بمثل هذا. لاحظوا هذا الكلام، كأن هذا الكلام الذي قلته لم يفهم على وجهه. هل تتصور يا أيها الأخ أن انتقام الله محصور في هذا المرض؟ هل تتصور أن انتقام الله محصورا في هذا النوع من العقاب؟ العقاب الله عز وجل ما في أكثر من أشكاله وألوان الأنواع. هذا إن رحمك الله فجعل عقابك في دار الدنيا يصف حسابك قبل الرحيل إليه. هل رحمه؟ هل ليس أنت تضمن أن ترتقي إلى شرفها؟ هذه الإنسان رحمها الله فسدد الحساب وعاقبها بهذه السنوات الخمس بهذا المرض حتى ترحل إلى الله وقد غفر لها. لذلك كيف ماتت؟ قلت لكم قالت لأخيها يا أخي وحي يرزق ولعله يغشى هذا الدرس، قالت له أعرض وجهك غض نظرك غض نظرك، ما في حدا. قال له ليش؟ وهي في سكرات الموت. قالت ألا ترى فتيات داخلات؟ قالت فغضبت طرفي مسايرة لها. قالت لخذ منهن الطعام، خذ منهن الطعام، ما في لا طعام ولا شيء ولا شيء حدا. قال سيرتها ومدت يدي الى الهواء واخذت شيئا. قالت اطعمني بيدك، مدت يدي الى فيها وكانني اطعمها، فاخذت تنبغ شيئا وينفذ شعورها بهذا المضغ. نعم، وظلت تنبغ وتلتز وتشعر كانها تاكل رحيقا حتى اسلمت الريح. هذا العقاب معينه، هذا اي عقاب؟ هذا ادنى درجات العقاب، وهذا عقاب لانسان ان شاء الله ان يرحمه يوم القيامه. فالعجب ممن يقول لي يا من اصح معنى يصلي، هل تعلم اي عقاب ذكره الله لهم بعد الموت؟ هل تحب ان يكون عقابي وعقابك مما قد ادخره الله لنا في الحياة الآخرة لحظة واحدة تساوي العمر كله هنا؟ نعم. ثم إذا عاقبنا الله في دار الدنيا، هل العقاب محصور بهذا اللون؟ لك ياما مصائب تجي، ياما أمراض، الإنسان غافل ما نجي فيها المسيرة. قلت لكم قبل قليل عن الزكاة، شاب من أصدقائنا يقول لي نعم انا اشتغل عن تاجر كبير يحج الى بيت الله الحرام او حج عدة مرات. قال لي قلت له مرة ارجو ان تكون ممن يعني لا ينفعون حقوق الله في اموالهم، يعني عن تالى زكاة مالك؟ قال لي انا مجنون، ادفع كنسلش مليون ونص مدري مليونين مدري كذا مصاري للناس بهذا التعبير، انا مجنون؟ قال لي في العام الماضي ذهب هو وصلة من اسرته فجابوا اطراف العالم وانفقوا الاموال الطائلة على الترف والنجوم وعلى الانتقال في ربيع اوروبا وامريكا. ما الذي اصاب هذا الانسان من حيث لا يشعر؟ اصابه احتشاء ثم شلل ثم انه مقعد. الباري موجود يا اخوان، والله الباري يرانا ولا نرى، الباري حاكمنا، الباري هو الذي يأخذ بغواصينا في كل لحظة. كيف الإنسان لا يخشى أي جرأة تطوف بقلبه عندما يذكر بالله فيقول أنا مجنون؟ أن روح هذا القدم من المال، هل هو مجنون إذا أعطى حق الله فيها؟ ما هو مجنون إذا فتح تحت أقدام المحرمات إلى آخره أضعاف ذلك؟ نعم، نعم الله يرى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام. وهو المنتقم من صفاته أنه المنتقم، فهذا الثاني أعجب من ذلك، أن يقول لقائل الناس ما أذكرهم لما بيصلوا ما صار فيهم شيء. سبحان الله، هذا نموذج. والأصعب والأنكى من هذا أن يدعك الله تتمتع وتتقلب في نعيمك حتى إذا رحلت إليه أخذك أخذ عزيز مقتدر، أي أشد. نعم، أنا سمعت قول الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والله هذا من كلام بشر، والله هو كلام خالقنا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما قرأت قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفق قلوبنا بمعرفته، وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأن يعرفنا بقيمة ما أتى.